هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. هل تكفي الشجاعة وحدها للفوز والغلبة؟ يقول المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان. ويعني بالرأي هنا الرأي المدبر أو التدبير الحكيم. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. مثل. الكترة تغلب الشجاعة، مثل من أمثالنا الشعبية يضرب لبيان أن الشجاعة وحدها لا تكفي للغلبة، فالكثرة تغلبها، هكذا تقول خبرة أجدادنا. ولكن هل الكثرة وحدها تغلب الشجاعة دائما؟ ما رأيكم؟ علم. محمد حسن الشجاعي. محمد حسن الشجاعي فنان موسيقار وواحد من أبرز بنات الإذاعة المصرية الكبار. ولد بمركز كفر الزيات في عام 1899. نبغ في الموسيقى صغيرا، فتم اختياره وهو طالب ليكون عازفا بالفرقة الموسيقية في حرس قصر عابدين. عمل مدرسا للموسيقى بوزارة المعارف، ثم مفتشا عاما للنشاط الموسيقي بها، وفي عام 1955 عين بالإذاعة المصرية مستشارا فنيا للموسيقى والغناء ورئيسا للجنة الاستماع والتي كانت تضم عبد الوهاب وأم كلثوم بين أعضائها. يذكر للشجاع إنشاؤه أوركسترا الإذاعة، والذي قدم بقيادته العديد من المؤلفات الغربية والعربية. في مجال التأليف الموسيقي وضع الشجاعي الموسيقى التصويرية ل46 فيلما منذ عصر السينما الصامتة، هذا بالإضافة إلى العديد من الأعمال الموسيقية الشهيرة. يذكر له أيضا مساهمته في ازدهار المسرح الغنائي المصري حين أعاد تسجيل أوبريتات لسيد درويش وغيره من الرواد. توفي هذا الرائد الفنان محمد حسن الشجاعي في 11 من يونيو من عام 1963. هذه واحدة من أعمال محمد حسن الشجاعي الموسيقية بعنوان القلب الذهبي، نعيش معها لحظات. في ذكرى رحيل محمد حسن الشجاعي كتب الأستاذ عباس العقاد قصيدة يبكيه فيها، اختتمها بقوله: إن للفن سلاحا ربما ذاد عن قوم ذياد المدفع، إن للفن دواء ربما عالج الداء علاج المبضع. خماسيات. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.